إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أعلى مقام في هذا الدين وأشرف مقام فيه هو مقام الإحسان الذي نوه الله بذكره في القرآن وأمر به أهل الإيمان. يقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأخبر سبحانه وتعالى أنه مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه ورعايته: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الإحسان هم ورثة الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، فسرها بالجنة. قال: للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة هي رؤية الله. وهذا في غاية المناسبة، أن تكون رؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة جزاء على إحسانهم، هذا في غاية المناسبة، لأن المؤمن في الدنيا يعبد ربه عز وجل على وجه المراقبة وحضور القلب، كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن في هذه الدنيا يعبد الله على هذا الوجه، على وجه المراقبة، فيجازى يوم القيامة جزاء من جنس العمل، فيكون جزاؤه يوم القيامة أن يرى الله عيانا، بخلاف الكافر الذي تراكمت الذنوب على قلبه فحجبته عن معرفة الله ومراقبته، فإنه يوم القيامة يجازى بأن يحجب عن رؤية الله، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر يحجب لأنه كان في هذه الدنيا كان قلبه محجوبا عن الله، أما المؤمن الذي كان يعبد الله على وجه المراقبة فإنه يوم القيامة يجازى بهذا الجزاء العظيم الذي هو رؤية الله، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وهذا الإحسان الذي أمر الله تعالى به في القرآن في آيات كثيرة له أنواع متعددة. من أنواع الإحسان: الإحسان في العبادة، وهذا هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث سؤال جبريل عليه السلام لما جاءه في صفة رجل وسأله أمام الملأ، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان في العبادة، أن يتعبد المؤمن ربه عز وجل في هذه الدنيا مستحضرا قرب الله منه، يرى ربه عز وجل، يرى آثار صفات الخالق سبحانه وتعالى في كل شيء. ولهذا فهذا الإحسان على مرتبتين، الأولى أعظم من الثانية. الأولى هي مرتبة المشاهدة، والثانية هي مرتبة المراقبة. مرتبة المشاهدة ليس المشاهدة التي يعنيها الصوفية الذين يقولون بالحلول وبالاتحاد، لا، المقصود بالمشاهدة عند علماء السنة هي أن يشاهد المؤمن آثار صفات الله تعالى في الخلق، فإذا رأى شيئا استحضر عظمة الخالق. إذا نظر إلى السماء، إلى الشمس، إلى القمر، يستحضر عظمة الخالق، لأن هذه الموجودات كلها أثر من آثار صفاته، صفة واحدة من صفاته وهي صفة الخلق. وهذه مرتبة الصديقين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. إن عجزت عن المرتبة الأولى فعليك بالمرتبة الثانية، بالمقام الثاني، أن تعبد الله وأنت مستحضر لقربه منك. وهذا يبعث على الخوف، يبعث على الإجلال والتعظيم والخشية والحياء من الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. وقال بعض السلف: لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. دائما نستحضر مراقبة الله واستحضارنا لمراقبة الله عز وجل واطلاعه علينا يحملنا على إتقان العبادة وعلى إحسان العبادة، يحملنا على الخوف والتعظيم لله والحياء منه. فهذا هو الإحسان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث، الإحسان في العبادة. ثم يأتي نوع آخر من الإحسان، وهو الإحسان في العمل، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة. الإحسان في العمل هو أن يكون عملك وعبادتك خالصة لله تعالى، موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرطان إذا اختل أحدهما كان العمل باطلا، بل كان وبالا على صاحبه. ويدل على هذا قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، وهو محسن أي متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، أي يخلص عمله لله، لا يعمل العمل رياء أو سمعة، لا يعمل العمل من أجل أن يمدحه الناس أو أن يدفع عن نفسه مذمة، وإنما يعمل العمل لوجه الله، يقصد بذلك إرضاء الله تعالى وامتثال أمره. والأمر الثاني أن يكون هذا العمل على وفق ما الشرع الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا لم يكن خالصا فهو باطل، العمل إذا كان مخالفا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبه المتكررة، يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز للمسلم في عمله وفي عبادته لله تعالى إلا أن يكون مخلصا موافقا لهدي رسول الله، لا أن يحدث في دين الله البدع والمخالفات، لأنه حينئذ سيكون عمله باطلا. وهذان شرطان، لا تصح عبادة عابد إلا باجتماعهما: إخلاصك لله ومتابعتك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، الأحاديث الآمرة والآيات الآمرة بالإخلاص والمتابعة لا تكاد تحصر. ويقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا هدي المتابعة، لأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا شهد له الله عز وجل بالصلاح، وشهد له رسول الله بالصلاح. الصلاح هذا الأمر لا يرجع إلينا، لسنا نحن الذين نحكم هل هذه العبادة صالحة أم غير صالحة، الله عز وجل هو الذي يحكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حتى ولو كانت نفسه. لا يشرك بعبادة ربه، أي لا يكون هذا العمل لأحد من الخلق ولو كانت نفسه، لأنه حينئذ سيكون مرائيا وسيكون مشركا. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. فالله تعالى لا يقبل منا عملا إلا إذا كان خالصا له فقط، فإذا أشركنا به شيئا فإن هذا العمل يكون باطلا. فهذا نوع آخر من أنواع الإحسان، وهو الإحسان في العمل وفي العبادة التي يتعبد بها الإنسان أو المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. وثم أنواع أخرى من الإحسان سيأتي الكلام عنها بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الخلق، أمر بالإحسان إلى الخلق من الآدميين والبهائم، ليس الآدميين فقط، حتى البهائم. أمرنا سبحانه وتعالى أن نحسن إلى الآدميين، وذلك بإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه الأصناف أمرنا الله تعالى أن نحسن إليها. الإحسان إليها يكون بإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم، نصلهم بالخير وندفع عنهم الشر، وهذا الإحسان واجب، كما يجب عليك أن تحسن في العبادة وفي العمل الذي بينك وبين الله، كذلك يجب عليك أن تحسن إلى خلق الله، لأن الله تعالى أمر في كتابه بالإحسان إلى هذه الأصناف وإلى غيرها. هذا من باب تقديم، بدأ بالأقرب فالأقرب، فكل له حق علينا في الإحسان، يجب علينا أن نقوم به. ثم اعلموا أن هذا المحسن، الإنسان إذا أحسن إنما يحسن لنفسه، فأول من يجني ثمرة الإحسان هو المحسن. يقول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنت فلنفسك، إن أسأت فعليها. لا تظن بأن هذا الإحسان ينفع الله عز وجل، لا تظن أن هذه الإساءة تضر الله تعالى أبدا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هي أعمالنا يجمعها الله لنا ثم نوفاها يوم القيامة. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن تكف شرك عن الناس، وأن تكف شرك عن الناس فإن هذا صدقة تتصدق بها على نفسك. إذا كففت شرك عن الخلق فقد أحسنت إلى نفسك، أحسنت إلى نفسك لأنك كففت شرك عن الناس. كذلك جاء في بعض الأحاديث الحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا من عري، يعني إنسان مسلم ليس يجد ما يستر به عورته أو ما يدفع عنه البرد فتكسيه، أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة حتى لو أطعمته رغيفا من خبز. جزاؤك يوم القيامة أن الله يطعمك من ثمار الجنة. ومن سقى مسلما على ظمأ على عطش سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. انظر إلى جزاء الإحسان، تحسن فيحسن الله إليك. إذا ترفقت بعباد الله ترفق الله بك، إذا رحمتهم رحمك الله، إذا سترتهم سترك الله، إذا منعتهم خيرك منعك الله خيره. الجزاء من جنس العمل، فإذا أحسنت إلى العباد فاعلم أن الله تعالى سيحسن إليك. فالمؤمن إذا أحسن فإنما يحسن لنفسه، بل إن الله تعالى أمرنا أن نحسن حتى مع البهائم. أمره بالإحسان يشمل الإحسان إلى البهائم، ويدل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمران رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أنزع في حوضي، يعني يستخرج الماء، أنزع في حوضي لإبلي حتى يسقي إبله، فيرد علي البعير لغيري، يعني يأتي بعير ليس له، قال: فأسقيه، فهل في ذلك من أجر؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لا يحتاج بعد ذلك إلى سؤال. يقول عليه الصلاة والسلام جوابا على هذا السؤال، قال: إن في كل ذات كبد أجرا. لم يقل في البعير ولا في الحيوان الفلاني، في كل ذات كبد أجرا. كل حيوان تحسن إليه بالإطعام أو بالطعام أو بالشراب أو بالعلاج فلك في ذلك أجر. طبعا هذا في الحيوان، ما بالك بالإنسان، ما بالك بالمسلم؟ هذا من باب القياس، يعني إذا كان الحيوان يجب علينا أن نتعامل معه بهذا التعامل فكيف بالإنسان؟ كذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج وجد كلبا، كلب الذي هو من أخص البهائم، قال: وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان مني، يعني من شدة العطش. فنزل البئر مرة أخرى وملأ خفه، الخف الذي يلبس في القدم، ملأه ماء وأمسكه بفيه حتى خرج من البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم، يبدأ هو بالكلام، أحيانا يسأل فيجيب، أحيانا يبدأ هو بعرض المسألة، بعرض الأمر، ليبين لهم أهمية الإحسان حتى مع البهائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى إذا كان الإنسان محتاجا إلى القتل، تقتل حيوانا ضارا أو بحاجة إلى القتل كالأضحية ونحو ذلك، يجب عليك أن تراعي الإحسان، لابد أن تحسن إلى هذا الحيوان. فإذا كان هذا مع بهيمة مع حيوان، ما بالك مع المسلم؟ وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. إذا زرعت زرعا أو غرست غرسا، فكل من يأكل من هذا من طير أو دابة أو إنسان فلك أجر، إلا كان ما أكل منه صدقة، وما سرق منه صدقة، حتى ما يسرق، وما أكل منه السبع فهو له صدقة، ولا ينقصه شيء إلا كان له صدقة. هذا إذا أخلص النية، إذا احتسب الأجر عند الله. حتى الشيء المسروق، حتى إذا سرق منك شيء، إذا احتسبت الأجر فلك الأجر، فهو صدقة عليك، لأن فيه إحسانا إلى الغير، فهذا الغير انتفع بهذا الشيء، سواء كان زرعا أو مالا أو نحو ذلك، انتفع به فيكون لك الأجر. ولذلك ينبغي علينا أن نتأمل في هذه الأحاديث التي تحث على الإحسان إلى البهائم، ثم إلى الإحسان إلى الناس، ثم الإحسان إلى المؤمن الذي أمرنا الله تعالى أن نحسن إليه قدر الاستطاعة، لسيما إن كان من الأقارب. أن تحسن إلى امرأتك هي أحق الناس بالإحسان، امرأتك وأولادك وأبوك وأمك، ثم إخوتك، أقاربك، جيرانك، أصحابك، هؤلاء الفقراء، ضعاف الناس، الفقراء، الأرامل، اليتامى، المساكين، هؤلاء هم بحاجة إلى إحساننا، بحاجة إلى إعانتنا. وهذا الإحسان والله إنما يعود نفعه علينا لا عليهم، هم ربما ينتفعون بهذا الإحسان نفعا مؤقتا، لكن النفع الحقيقي هو الدائم الذي يكون يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذا أحسنت في هذه الدنيا كانت لك الجنة، وكانت لك رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأي نعيم أعظم من هذا؟ لكننا مع الأسف إذا نظرنا إلى واقعنا نرى أن الأمر مختلف تماما. إذا نظرنا من ناحية الإحسان في العبادة ماذا نجد؟ من منا اليوم إذا قام في عبادته استحضر قرب الله منه؟ القليل، القليل جدا الذين يستحضرون قرب الله منهم، يستحضرون اطلاع الله عليهم وهم يقومون بالعبادة أو وهم يقومون بالمعصية، يرتكب المعصية ولا يبالي، لا يستحضر أن الله تعالى مطلع عليه. كذلك في العمل، كثير من الناس يعمل يقوم بالعبادة لكنه بلا إخلاص، والإخلاص هو روح العبادة، الإخلاص هو روحها. هذه العبادة إذا فقدت الإخلاص فهي عبادة ميتة لا يؤجر عليها صاحبها، بل قد تكون وبالا عليه، تكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. فالإخلاص أيضا قليل. كذلك المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. فالمسلمون، كثير من المسلمين يتعبدون لله تعالى بالبدع وبالخرافات، بل وبأمور شركية، ويظنون أنهم يتقربون بها إلى الله. هذه عبادة باطلة، لأنه لم يحسن في عبادته. كذلك الإحسان إلى الخلق، كثير من المسلمين اليوم لا يحسن بعضهم إلى بعض، لا بالقول ولا بالفعل. والله عز وجل فرض علينا الإحسان بالقول: وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة، هذه الإحسان بالكلمة الطيبة أيضا أمرنا به. فالإحسان لا يكون بالفعل فقط، يكون بالقول أيضا. نرى الكثير من المسلمين لا يتعاملون فيما بينهم إلا بالسوء. إذا تكلم مع أبيه وأمه يخاطب أباه كما يخاطب صاحبه في الشارع، بلا أدب ولا خلق ولا احترام ولا تعظيم. فهذا لم يحسن مع أبويه. تجده أيضا لا يحسن في القول ولا يحسن في الفعل مع إخوانه، يقاطعهم، يهجرهم، يشتمهم، يغتابهم، يمشي بينهم بالنميمة. هل هذا محسن أم أنه مسيء؟ هل هذا هو الإحسان الذي أمرنا الله به؟ وقولوا للناس حسنا، لم يقل وقولوا للصالحين منكم حسنا، بل لم يقل وقولوا للمسلمين، بل قال وقولوا للناس، حتى الكافر، حتى الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخاطب اليهود إلا بالكلام الحسن، حتى لما غضبت عائشة وشتمت ذاك اليهودي منعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ فيما يتعلق بالرجل الذي دخل بيته وكان رجل سوء. وأما اليهودي فقال عليه الصلاة والسلام لما غضبت عائشة رضي الله عنها وقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير، ردت على اليهودي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن في الكلام حتى مع أعدائه. فكيف إذا كان مع المؤمنين، مع إخوانه المؤمنين؟ فينبغي علينا عباد الله أن نتعلم هذا الأدب العظيم، هذا الأدب العظيم الذي جاء في القرآن ونوه به النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. أمرنا أن نحسن، لا سيما فيما بيننا، لا سيما بمن هم من ضعاف الأمة، أن نحسن إلى الطفل الصغير، نحسن إلى الشيخ الكبير، هذا واجب وليس مستحبا. يجب عليك أن تحسن إليهم بالقول والفعل، تحسن إلى الأرملة، تحسن إلى اليتيم، تحسن إلى المريض الذي يمنعه مرضه من العمل. هؤلاء جميعا بحاجة إلى الإحسان. تحسن إلى الفقير، إلى ابن السبيل، هؤلاء الضعاف لابد أن نحسن إليهم، كل بحسب قدرته. من استطاع أن يوصل إليهم الخير بالمال فليفعل، فإن لم يستطع ولو بكلمة طيبة، ولو بأن يخفف من آلامه بالكلمة الطيبة ويذكره بالله ويذكره بفضل الصبر، على الأقل أن ينتشر الإحسان بيننا، لأنه إذا غاب الإحسان بيننا كنا أمة متفرقة. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجمع قلوبنا على طاعته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.